قوله خيرا لا شك انها صفه لعطاء، اليس كذلك؟ وعطاء مجروره بمن الزائده، واذا حذفنا من صار الكلام ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع، فتكون ايش؟ منصوبه، تكون منصوبه. ويجوز ان تكون مجروره على اللفظ من عطاء خير واوسع من الصبر. هذا مقتضى اعرابها الصحيح. اما ان صح انها مرويه بالرفع، ان صح ذلك وانه نطق بها افصح العرب عليه الصلاه والسلام، فهنا لابد ان نؤولها على وجه صحيح، فنقول خير خبر مبتدا محذوف على القطع، اي ما اعطي احد من عطاء هو خير واوسع من الصبر. لكن القطع في مثل هذا ضعيف، لان القطع انما يجوز اذا عين الموصوف بصفه اخرى وصار لا يحتاج الى هذه الصفه، فانه يجوز ان تقطع. والظاهر ان الحديث روى بغير هذا، انه روي وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر، وهذه الروايه لا اشكال فيها. نعم. مثل هات اللي غير هذه. الصلاه ها يعني كلما عملنا الصلاه تحتاج الى صبر. ماشي. سؤالي هو اذا هل كلما عمل انسان بقول النبي صلى الله عليه وسلم يستعفف الله ومن هل اذا عمل شرعيا، يعني انت تقول هل معنى هل ناخذ من هذا ان الجزاء من جنس العمل؟ نعم. هذا هو، هذه كلمه مختصره ونقول نعم الجزاء من جنس العمل. أولا نسأل هل هذا المدير أو الرئيس هل له أن يسمح إن كان أعطي صلاحية من الجهة المسؤولة الكبرى؟ فلا بأس، هذه واحدة. ثانيا عند التحضير إذا قال سمح له يتأخر ساعة ثم حضر، هل يقيد أنه حضر في نفس الوقت الذي حضر فيه أو في وقت الدوام الرسمي؟ يعني يكتب الدوام الرسمي وهو ما جاء للساعة التاسعة مثلا، ما يجوز هذا. وهذا مما يدل على أن الرئيس المباشر لا يملك أن يعفو عنه ويسمح له، وإلا لقال اكتب حضرت الساعة التاسعة ويكتب ملاحظة قد أجزناه وعفونا عنه. نعم. محاضره نصاب معين ويحرم الطالب عند اذا تجاوز هذا النصاب، ثم في اخر وقت الدراسه يعني يبقى محاضره ومحاضرتين، هل يتجاوز عنه يجوز المدرس ان يحضر له؟ هذه ربما يكون المدرس اذا وكل اليه اعمال السنه وما اشبه ذلك وراى ان هذا الرجل حريص وانه تاخر بعذر، قد نقول لا بأس به، ولكني في نفسي من هذا الشيء. لماذا لا يكتب التلميذ بأنه تأخر أو تغيب عن هذه الحصة بعذر ويبدو عذره ويدرس في مجلس الكلية كما يوجد هذا الآن؟ يوجد مجلس الكلية يدرس مثل هذا الأعذار. ثم الحقيقة أن المدرس إذا فعل ذلك فتح نفسه أبوابه، كل الطلاب اللي غير الجيدين بل متهاونين إذا حصل منهم هذا التهاون احتجوا عليه. أفهمت؟ أبدا ما يقع في حرج ولا شيء، ما يقع في حرج. نعم.

هذا احتمال اللي قلنا. الاحتمال الثاني الذي قدمناه أن هذا الرجل لم يبلغ أن يصل درجة الإيمان. مش عندك يا أحمد؟ يقول بداية الحديث يقول معناه بحكم أعطوا أناسا مرتهم مؤلفة في إيمانهم ضعف، مؤلفة في إيمانهم ضعف، لو لم أعطهم كفروا ويحكم الله في النار، ولا أترك أقواما هم أحب إلي من الذين أعطيتهم، ولا أترك احتقارا لهم، ولا لنقص دينهم، ولا إيمانا لجانبهم، بل أكلهم إلى ما جعل في قلوبهم من النور والإيمان التام، وأثق بهم لا يتزلزل إيمانهم لكمال. لما تكلم عنها نعم، على كل حال كلا الاحتمالين صحيح. نعم ها؟ سؤال جاوز السؤال. خالد يقول ما جاء. حدثنا ابن أبي عمر، وفيه أيضا أن الإنسان قد يعطي العطاء لشخص وغيره أحب إليه لمصلحة المعطى، وبناء على ذلك ينبغي للآخر الذي لم يعطى أن لا يكون في قلبه حقد على هذا الذي حرمه وأعطى غيره، خصوصا إذا علم أنه حسن النية وأنه حسن التصرف. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب حاء، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد أنه قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث، يعني حديث الزهري الذي ذكرنا، فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي، ثم قال أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل. يحيى شيخ، أذكر محاسن الصدقة مثل محاسن الهدية؟ كيف؟ الرجل يريد أن يتصدق بشيء ويذكر محاسنه. هنا لا بأس، ما في ذكرنا أنا الرسول قدم لمخرمة، قدم له القبا وجعله يعد عليه محاسن. ها؟ ذكر الهدية صدقة مثله. نفس الشيء لا فرق. نعم. الاحتمال الثاني ذكرنا. نعم. الاحتمال الثاني بقوله أو مسلما أن النبي أراد توجيه أمته. كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ إيه. هذا لو صح لكان لا بأس به، لكن الحديث ضعيف. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على ذلك ليصبر لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، صبره أو لأن هذا ما في شيء، يعني لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا شفاعة، ما سأل نفسه، سأل غيره، يعني التكرار ما في شيء، سأله نفسه. على كل حال الناس يختلفون، بعض الناس إذا كررت عليه مرة ثانية خلاص زجرك وأبعدك. نعم. ثلاثة. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله،